تفسير الآية 63 من سورة القصص، يقول تعالى: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. أي حينها يرد الذين حق، أي ثبت وتأكد عليهم القول أي العذاب، وهم القادة والأساتذة والموجهون والمرشدون الذين كانوا يدعونهم إلى الإشراك بالله بعبادة غيره، فيقول وهم يحددون الذين أشركوا ويشيرون إليهم ويعترفون عليهم ويشهدون ضدهم ويكشفون ضلالهم من أجل مزيد من تعذيبهم تعذيبا نفسيا قبل دخولهم جهنم، يقولون: ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. أي هؤلاء هم يا ربنا الذين أغويناهم، أي أضللناهم وأوقعناهم في الغواية أي الشر والفساد، لقد فعلنا بهم مثل ما نحن فيه من الغواية من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، وهم قد قبلوا هذه الغواية بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم بمجرد أن دعوناهم إليها، فهم الذين اختاروا الشر والفساد ولم يكرههم أحد عليه من أجل الحصول على أثمان الدنيا الرخيصة، فهم يستحقون إذن العذاب أيضا، ونحن نتبرأ منهم ومن أعمالهم وأقوالهم أي لا علاقة لنا بها ولا نتحمل نتائجها، بل كل يتحمل نتيجة عمله. إنهم ما كانوا إيانا يعبدون أي لم يعبدوننا نحن، ولكنهم أطاعوا واتبعوا كل شر مفسد مضر متعس بإرادتهم، ولم نطلب منهم أبدا أن نكون آلهة لهم ليعبدون أي ليطيعون، أو كان لنا سلطان أو نفوذ عليهم لإجبارهم على ذلك، بل ولم يكن لهم هم أي دليل على أحقية آلهتهم بالعبادة.